الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الدائم والمتجدد من هدي القرآن هذا البرنامج الذي نكون فيه وإياكم بإذن الله عز وجل صحبة صاحب الفضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني حياكم الله فضيلة الشيخ حياك الله شيخ محمد وبارك فيك نعود وإياك فضيلة الشيخ بعد شهر رمضان المبارك في حلقات جديدة وأيضا في منهج جديد خاصة أن فضيلتكم أتى ولله الحمد في الحلقات الكبيرة والماضية والعديدة على أخلاق عديدة وأيضا هدي عظيم من هدي القرآن الشيخ راشد وعدنا أن ينطلق حقيقة كعادته انطلاقة جديدة فيما يتعلق بهدي القرآن اليوم سنكون مع موضوع جديد وهو تدبر القرآن العظيم أهميته أنواع التدبر أنواع الناس تجاه تدبر القرآن كيف كانوا يتدبرون القرآن كيف كان هديهم كيف كان سمتهم كيف نتدبر القرآن ما هي ثمار تدبر القرآن هذه هي العناصر التي سنتطرق فيها وإياكم وسنكون في محراب العلم مع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الشيخ راشد تدبر القرآن يعني موضوع له أهميته وله أيضا حقيقته في هذا الزمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أذي بدء أخي محمد أرحب بك مرة أخرى وبإخواننا المشاهدين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المائدة مائدة القرآن خير هاد لنا بإذن الله عز وجل إلى الصراط المستقيم وإلى طريق الجنة كيما يتوفانا ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا غير غضبان إنه جواد كريم هذه الحلقات الجديدة من هذا البرنامج تعرف شيخ محمد كنا في الحلقات الماضية ننوع أحيانا نأتي بمعلم من المعالم الإيمانية أو معلم من المعالم التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نعيش مع هذا المعلم من خلال جمعنا لجميع الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تحدثت عن هذه القضية وبينتها بيانا شافيا لعلنا من خلال هذه الحلقات الجديدة نتخذ منهجا جديدا وهو أن نقف مع الآيات القرآنية التي نسمعها ونرددها ونرتلها ونقف مع كل آية ونتلمس ما فيها من حكم وأحكام نتلمس ما فيها من أسرار نتلمس ما فيها من إعجاز علمي أو إعجاز بلاغي لنقدم للناس هذا القرآن العظيم ولنسلط الضوء على جزء من هذا القرآن ومن مكانته وأهميته نحن لو جلسنا الساعات الطوال ومكثنا سنين وأعوام نتحدث عن القرآن فلن نستطيع أن نأتي على أسراره ولا أن نستطيع أن نأتي على حكمه وأحكامه ولك أن تتدبر أخي الشيخ محمد وإخواننا المشاهدين لو يعني تأملت في كتب التفسير تفسير القرآن العظيم تجد مثلا تفسير القرآن بالرأي تفسير بالمأثور أنواع التفاسير المختلفة تفاسير اللغوية تفاسير أحكام القرآن إعراب القرآن بلاغة القرآن تفسير القرآن بالقرآن الذي هو التفسير بالمأثور ذكرناه قبل قليل وأنواع كثيرة من هذه التفاسير تجد أن العلماء منذ يعني فجر الإسلام وهم يبينون لنا ما في هذا القرآن العظيم ثم تتعاقب الأجيال وتتعاقب السنين وتتعاقب الأعوام وتنظر إلى الحركة العلمية التي تدون حول القرآن فتجد أنها لا سبحان الله لا ينقضي يعني أسراره ولا تنقضي عجائبه تأمل في كتب التفسير الآن إلا أن تجد يعني حتى في كتب التفسير بالمأثور لو مثلا أخذت تفسير ابن كثير وقبله تفسير ابن جرير وفي متأخرين تفسير مثلا أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي تجد أنهم الجميع يصب في منهج واحد وهو تفسير القرآن بالقرآن تفسير بالمأثور ومع ذلك تجد سبحان الله أن هذا يأتي يفتح الله عز وجل عليه في آية ما لا يفتحها على الثاني وتجد عند الثاني ما ليس عند الثالث وتجد عند الثالث ما ليس عند الأول ولا الثاني وهذا كله من بركة القرآن، وهذا كله من أسرار القرآن ومن إعجاز القرآن العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا. إعجاز القرآن أخي الشيخ محمد ليس فقط في حفظ الله سبحانه وتعالى له عبر هذه العصور المختلفة كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن أيضا الإعجاز يأتي من خلال المحتوى والإرشاد والهداية الذي تبناها القرآن العظيم. تأمل مع اختلاف السنين، مع اختلاف الدول، قيام دول وسقوط دول، اتيان ممالك وذهاب ممالك، وهذا القرآن لا يزال راسخا بحكمه وأحكامه بقواعده، لا زال هذا القرآن من تمسك به قوي ومن ابتعد عنه ضعف، لا يزال هذا القرآن من أخذ به قوي إيمانه ومن أهمله ضعف إيمانه، لا يزال هذا القرآن يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار وهكذا. فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن حقيقة يعني الوقوف مع هدايات القرآن وأيضا مقاصد القرآن وأيضا ما يدعو إليه القرآن هو التدبر الحقيقي والتفسير الحقيقي لقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. شيخ راشد، حقيقة الناس حقيقة يختلفون عند سماع القرآن، يعني ولله الحمد الصلوات الجهرية الآن 3 صلوات جهرية، ناهيك عن قراءة الإنسان الذاتية مثلا في يومه وليلته وأيضا مواسمه وأيضا في يوم جمعته، وأيضا ما يسمع حقيقة في الإذاعة وفي التلفاز من القراءات. الناس يختلفون عند سماع القرآن، هل من إلماحة على هذا الباب؟ نعم أخي الشيخ محمد، القرآن العظيم الاختلاف يأتي من شخص إلى آخر في تأثير هذا القرآن على حياته، في تأثير هذا القرآن على إيمانه، في تأثير هذا القرآن على سلوكه، في تأثير هذا القرآن على تعامله مع الآخرين، في تأثير هذا القرآن على ورعه وزهده وخوفه وخشيته وإنابته لله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء جميعا تختلف من شخص إلى آخر، مثل اختلاف الصلاة. يعني نحن حينما نتأمل في كلام الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى يقول يقف رجلان في الصلاة بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض. كيف يا إمام؟ قال هذا يصلي بتدبر وتأن وخشوع، والآخر يصلي وقلبه غافل. هنا يأتي الفرق في الأجر، مع أن الحركات هي الحركات والسكنات هي السكنات، لكن تختلف قلب هذا عن قلب هذا. كذلك القرآن، تجد أن بعض الناس سبحان الله يستمع إلى آية من كلام الله سبحانه وتعالى فتكون هذه الآية سبب لهدايته وسعادته وانتقاله من حال إلى حال. على سبيل المثال، الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عابد الحرمين، كان هذا الرجل قبل هدايته واستقامته وقبل أن يمن الله عز وجل به عليه كان قاطع طريق. ما الذي أثر في الفضيل بن عياض حتى انتقل من حال إلى حال، انتقل من حال قاطع طريق ولص ونحو ذلك إلى أن أصبح من العلماء العباد الزهاد ويطلق عليه عابد الحرمين؟ ما الذي جعل حياة هذا الرجل تختلف؟ أليس الجسد هو الجسد؟ أليست؟ لكن ما الذي اختلف هنا؟ الروح اختلفت، القلب اختلف، التصورات والأفكار والمبادئ والقيم التي كانت عند الفضيل بن عياض اختلفت عند سماعه لآية من كلام الله عز وجل. ماذا؟ ما الذي حدث؟ يقول كنت أسير فاستمعت إلى تال يقرأ القرآن وهو يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول حينما استمعت إلى هذه الآية وتدبرت، يقول أحسست أن هذه الآية خطاب من الله عز وجل لي أنا، ألم يأني لي أن أترك قطع الطريق وأن أترك معصية الله وأنا أستمع إلى كلام الله عز وجل؟ فكانت هذه الآية سبب في تحول هذا الشخص من حال إلى حال. تأتي مثلا في الصحابة الكرام، جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه وهو على الكفر، شيخ محمد يعني وهو على الكفر يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا في صلاة المغرب يقرأ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول والله، يعني نحن نقرأها كثيرا ونستمع إليها كثيرا، نستمع إليها في إذاعة القرآن، نستمع إليها والإمام يصلي بنا، لكن ما تحرك فينا ساكنا، ما تحرك شيء في قلوبنا. لماذا؟ لأن المشكلة أننا أحيانا، ليس المشكلة عندنا في أننا لا نريد أن نتدبر، المشكلة أننا لا نفهم. جميل. لا نعي ماذا تريد هذه الآية، لا نعي ما الأمر الذي أمرت به، ولا النهي الذي نهت عنه، ولا الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى. فتأمل، يقول فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. تأثر حينما استمع إلى كلام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل بهذا القرآن الشيخ، أرسل إلى قوم يفهمون اللغة العربية ويفهمون معاني القرآن ويفهمون، بل هو المعجزة التي أفهموا بها أنهم أهل فصاحة وبلاغة وبيان، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقاوموا سحر القرآن وأن يقاوموا تأثير القرآن، وأعني السحر الحلال في بيانه وفي حكمه وأحكامه ومواعظه، لم يستطيعوا أن يقاوموا هذا الأمر العظيم الذي أتاهم من الله عز وجل. فما النتيجة؟ النتيجة أنهم رأوا أن الرجال والنساء والصغار والكبار بدأوا يتأثرون بهذا القرآن. يأتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو ابن أم عبد بذلك الصوت الحسن الجميل، فيقف في وسط أهل مكة ويقرأ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. انظر إلى المعاني العظيمة التي تحملها هذه الآيات، وإلى البيان والإعجاز في هذه السورة العظيمة. فالناس بدأوا يتأثرون. فما الذي حدث؟ أن المشركين أمروا أتباعهم أن لا يستمعوا إلى كلام الله عز وجل، لا تسمعوا لهذا القرآن، وإيش؟ والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن هناك يعني عدم متمكن. القرآن له سلطان على قلوب الذين آمنوا، وله سلطان على من يفهمون هذا القرآن. لذلك تجد أن القرآن العظيم كان له تأثير كبير وعميق في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بينما الآن حينما تسأل تقول إن بعض الناس يتدبر وبعض الناس ما يتدبر، بعض الناس يخشع وبعضهم لا يخشع، المشكلة الحقيقية في الموضوع أننا لم نعد نفهم كلام الله سبحانه وتعالى. باختصار، يعني حينما تقرأ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ثم قال إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى هذه الآيات؟ ما معنى والعاديات ضبحا؟ ما معنى في الموريات قدحا؟ ما معنى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا ربها؟ ما معنى هذه السورة؟ ما معنى القارعة؟ ما القارعة؟ وما أدراك ما إذا لم نستطع أن نستوعب وأن نفهم هذه الآيات، فإننا سنحرم من الحكمة العظيمة التي من أجلها أنزل الله القرآن، وهي إيش؟ وهي تدبر القرآن العظيم، كما قال ربي سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن أتفق معك فضيلة الشيخ إلى قضية معرفة المعاني ومعرفة تفسير القرآن ومعرفة مراد الله عز وجل من خلقه، من آياته، من هذه السور القرآنية، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لكن قد يقول العامي، هل أنا ملزم أن يتعلم التفسير؟ هل أنا ملزم أن يعرف مثلا معاني الآيات؟ أو مثل ما أسلفتم فضيلة الشيخ والعاديات ضبحا أو فاكهة وأبا، هل أنا ملزم أن يعرف مثل هذه الأمور؟ من أراد أن يتدبر القرآن وأراد أن يكون لهذا القرآن أثر في حياته، وأعتقد أن كل مسلم يردد في صباحه وفي مسائه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. المسلم يقرأ في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، قال بعض العلماء أن الصراط المستقيم هو القرآن، فكيف يكون القرآن هو صراطنا المستقيم الذي نعبر به وننجو به بإذن الله عز وجل إلى جنات النعيم إذا لم نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى؟ تدبر القرآن هو له عدة فوائد ستأتي معنا إن شاء الله، لكن هو يا شيخ محمد يعطيك إطلالة على فهمك لمراد الله سبحانه وتعالى. ويعطيك أيضا معنى آخر وهو أن تخشع في صلاتك. الآن تجد بعض الناس في صلاته في صلاة التراويح مثلا وفي الصلوات الجهرية الإمام يقرأ فتجد أنه يبكي وهو في خشوع وحضور قلب غير طبيعي، وتجد أن الآخر أبدا يعني هو في وادي والقرآن في وادي. السبب أن هذا فهم مراد الله والآخر لم يفهم ولم يفقه مراد الله سبحانه وتعالى، أو قد يكون هذا من الأسباب بالإضافة إلى أسباب أخرى. نحن يعني لا نطالب أن الجميع يكونون مثل ابن جرير الطبري أو الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أو الشيخ محمد الشنقيطي أو عبد الرحمن السعدي أو الشيخ ابن عثيمين أو غيرهم من الأعلام الذين أثروا الساحة العلمية بكتب التفاسير، لكن أنا أقول أضعف الإيمان أن نفهم وأن نفقه معاني الكلمات، وألا تكون آيات القرآن كأنها تأتينا بلغة أجنبية غير اللغة التي نعرفها ونتحدث بها ونفقهها. أقل الإيمان أن يكون عند الإنسان يعني كتيب معاني الكلمات، الكلمة ومعناها، العاديات معناها كذا، ضبحة معناها كذا، المريات معناها كذا، ثم بعد ذلك الذي يريد أن يتوسع فيتوسع يعني وهو من العبادات العظيمة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل أن يشغل ليله ونهاره من أجل أن يفقه كلام الله عز وجل. وإلا شيخ محمد العلماء الآن الذين يثنون ركبهم ويتعبون ويسهرون الليل ويقضي أحدهم 50-60 سنة وهو يتعلم العلم الشرعي، هو في النهاية له مراد. ما المراد يا شيخ؟ أن يفقه كلام الله صحيح. وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يعني لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. معنا فضيلة الشيخ خلوفة الأحمري من الرياض، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا يا حبيبنا، الله يحييك. معنا الشيخ راشد بن عثمان الزهراني يتحدث عن تدبر القرآن. الشيخ راشد تكلم حقيقة عن أهمية التدبر، ثم دلف إلى قضية أصناف الناس عند سماع القرآن. نريد مشاركة الشيخ خلوفة في هذا الموضوع. أحييك الحقيقة أخي الحبيب، وأحيي شيخنا الشيخ راشد، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. أولا، تدبر القرآن الكريم هو نعمة بحد ذاتها لا يوفق إليها إلا من وفقه الله عز وجل. من هنا كان العلماء هم أعلم الناس بالله عز وجل، ذلك لعظيم التدبر في أنفسهم. ولعل شيخنا وفقه الله يعني عرج في حديثه إلى أهمية التدبر ومكانة التدبر، لكني حقيقة يعني أخذ جزئية معينة وأتحدث عنها. أخي الحبيب، أتعلم ويعلم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن التدبر يزرع في نفوسنا الثقة، وهذا هو الذي نحتاجه في هذا الوقت، أن تدبر القرآن يعطينا الأمل، يعطينا الراحة النفسية، يعطينا الهدوء، خاصة والنفوس الآن يعصف بها كثير من البلايا والرزايا والكوارث وفقد الأموال والأولاد وكثير من القضايا التي تمر على النفس المؤمنة الآن في هذا الوقت، هي بأمس الحاجة إلى أن تتدبر في القرآن لتتعلم معنى الصبر. جميل. ولتتأكد تماما أن هذه القضية، قضية الصبر، موجودة في مشاعرنا وأحاسيسنا. ولذلك من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان والتقى وأهل الإسلام أن يرزقهم التدبر، فإذا رزقهم التدبر بصرهم بحقائق لا يمكن أن يدركها إلا من يتدبر القرآن. والله عز وجل قال: إنما يتذكر أولو الألباب، وأولو الألباب هم أصحاب العقول السليمة الذين أمعنوها في التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل. أخي الحبيب، تالله إني أرى كثير من المشاهد الاجتماعية اليومية التي نحتاج معها إلى قضية الصبر، ويحتاج أن نتعلم الصبر بالتدبر، لأني قد أصيب بكارثة، قد أفقد أموالي، أموال طائلة جدا أفقدها في لحظة، قد أفقد أولادي، قد تأتيني كارثة كبيرة جدا ما أستطيع أن أتحملها. فإذا كنت أتدبر القرآن معنى التدبر وعرفت معنى الصبر، سينعكس هذا على نفسيتي وعلى راحتي. أنا أعرف شخصا فقد كثير من أمواله، ومع هذا فقد 3 من أبنائه، ومع هذا يسجد ويقول الحمد لله ويتعزى بالصبر. فلما سأله أحد الإخوان قال: والله أني كنت أتدبر وأتأمل في آيات الصبر وما أعده الله عز وجل للصابرين، فانعكس هذا على نفسيتي. إذن في هذا الوقت جاءت الحاجة الماسة جدا إلى تدبر القرآن، لأنه يعطينا الأمل، الأمل في نصرة الله عز وجل، الأمل في توفيقه، الأمل في يعني أن تتهيأ كثير من الظروف بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن نثق في الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكتاب أنزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني يا أخواتي، لا تمر آيات القرآن مرور الكرام، لا نهذه هذا الشعر، بل علينا أن نحيا مع كل حرف، مع كل آية، مع كل كلمة، نقف نتأمل نتدبر، والله بينعكس على حياتنا الزوجية. طيب. شيخ خلوها. والله بينعكس على شبابنا، والله بينعكس على فتياتنا، والله بينعكس على معطياتنا الاقتصادية والاجتماعية. جميل. والثقافية، ونستطيع أن نصل بتدبر القرآن إلى ما لم تصل إليه أي أمة من الأمم. شيخ خلوفة، شكرا لكم، وأتمنى شيخ لكم خلوفة أنا عندي سؤال، الله يحفظك وإياكم مما يتدبر القرآن. شيخ خلوفة، سمي شيخنا، أنا أشوف أن لك جهود طيبة، مقالات حقيقة في بعض الجرائد والصحف، يعني نعم. هل هذا يعني انت ذكرت ان القرآن هو منهج حقيقة لعلاج القضايا الاجتماعية او لعلاج كثير من الكوارث والمصائب، والتعزي ايضا بهدايات القرآن وبالامل الذي يبعثه، التفاؤل الذي يبعثه هذا القرآن، هل نعم. هل انتم يعني تقومون بهذا حقيقة في علاج المشاكل الاجتماعية او مناقشة مثلا اوضاع المجتمع؟ اخي الحبيب، انا اشعر انني لما اكتب مقالا أو أدبج خطابا وأنا لا أستشعر في قرارة نفسي أنني أقتبس من نور القرآن بتدبره، والله أشعر أن كل كلمة أكتبها أو كل عبارة أقولها والله ليس لها أي أثر إذا لم يبدأ الأثر من نفسي. طيب. هذا بالفعل أنا أرى أنه لما يعني نقف مع آيات القرآن، نقف مع معاني القرآن، ثم يعني نأخذ من هذه الآية ومن هذه السورة ومن هذه الموعظة من كتاب الله، نتدبرها، أتأملها، ثم أصيغها مقال للمجتمع، أجد ردود الفعل. يعني أحس أن الناس يقولون يا أخي هذا المقال أو هذه الكلمة يعني فيها شيء يعني نحس به بدون شعور. يعني أحد الإخوان تحدث مرة عن قضية الصبر في الأزمات، فقال الأخ يا أخي فعلا أنت فتحت بعض الآفاق في قضية الصبر ما كنت أتنبه لها. قلت يا أخي ارجع إلى القرآن، ارجع إلى تفسير آيات الصبر، تجد بإذن الله عز وجل بارك يعني الله منطلق فيكم. جميل في هذا الباب. الشيخ خلوفة الأحمري، شكر الله لكم هذه المداخلة، حقيقة كلام طيب من الشيخ خلوفة فيما يتعلق باستثمار حقيقة ما ورد في القرآن. يعني القرآن ورد فيه أكثر من 90 آية عما يتعلق بالصبر وموضوع الصبر فيما يواجه الإنسان مثلا من كوارث مالية أو أزمات مثلا اقتصادية أو اجتماعية. صحيح. يعني ما ذكره الشيخ خلوفة هو نموذج من تأثير القرآن على حياتنا. يا سلام. وأنا أتمنى مثلا، هو تحدث جزاه الله خير عن قضية الكتاب الصحفيين وهو كاتب صحفي، وعن أثر القرآن عن أثر المقال الذي يكتبها إذا كان يقصد من خلالها أو ينطلق من خلالها من منطلقات قرآنية، فإنه يجد بركة القرآن ونور القرآن وأثر القرآن في حياته وفي حياة أي الناس الذين يقرؤون هذه المقالات. شيخ محمد، في يعني أذكر من القصص التي تروى في هذا الأمر أن أحد الأشخاص لم يرزق بذرية ومكث فترات طويلة حرم هذه النعمة العظيمة التي يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. يقول فمررت يوما فاستمعت إلى قول الله عز وجل، الشخص يقرأ القرآن وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول فلزمت الاستغفار حتى من الله عز وجل علي بالذرية الصالحة. فهذا نموذج للذين يستمعون إلى القرآن فيأخذون بهدايته وينطلقون من معانيه. النموذج الآخر الذي ذكره الشيخ خلوفة في ذاك الرجل الذي فقد أمواله وفقد أبناءه، فقال إن آيات الصبر الموجودة في القرآن هي أكبر ما يسلي عن الإنسان همومه ونفسه، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. بالجملة يا شيخ محمد، نحن عزتنا وقوتنا ومكانتنا هي بأخذنا بهذا القرآن، بأخذنا بهدايته، ولن يتاح لنا أن نأخذ بهداية القرآن إلا إذا تدبرنا كلام الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قام على المنبر فصدح بتلك الكلمة، أراد رضي الله عنه أن يحفرها وأن ينقشها في قلوب جميع أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيرها ذلنا الله. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالقرآن، أعزنا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاتباعنا للنبي وأخذنا بالإسلام وتمسكنا بالقرآن هو سبب عزنا ومنعتنا وقوتنا بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الفتن التي تموج والناس تأتيهم هذه الفتن كأمواج البحار، فالإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فتنة تجعل الحليم حيران، ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. كيف نتمسك بكتاب الله وكيف نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال تدبرنا لكلام الله عز وجل. نحن الآن يا شيخ نطالب مثلا يعني أن من نعمة الله عز وجل مثلا علينا في هذه البلاد أننا أن الدولة تحكم بالشريعة على الناس جميعا، نحن أيضا نريد أن نحكم القرآن داخل أسرنا، داخل منازلنا، داخل بيوتاتنا، وهذه لن تتأتى إلا من خلال فقه ولي أمر هذه الأسرة التي هي نواة المجتمع، إلا من خلال فقه بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من خلال معرفته بمقاصد القرآن. ماذا يعني ما الهداية التي تريدها سورة الفاتحة نقرأها 17 مرة؟ ما الهداية الموجودة في قل هو الله أحد؟ ما الهداية الموجودة في قل أعوذ برب الفلق؟ ما الهداية الموجودة في آية الكرسي، في خواتيم سورة البقرة، في أوائل سورة آل عمران؟ ما الهداية التي تحملها هذه الآيات وهذه السور التي أغلبنا يحفظها ويرددها وبالسهولة أن الإنسان يصل إلى أن يعني إلى أن يفهم هذه الآيات وأن يستمع إليها بقراءة صحيحة مجودة؟ من الأمور العجيبة التي تعطيك أيضا الماحة إلى أن الله عز وجل جعل هذا القرآن ميسرا، هو ميسر في قراءته، ميسر في فهمه، ميسر في تدبره، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية يأتي المتسابقون الذين يأتون من دول عربية، يأتون من دول غربية، يأتون من دول أفريقية، فبعضهم لا يحسن من اللغة العربية كلمة واحدة، لكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، فإذا قرأ القرآن فإنه يقرأ بقراءة مجودة صحيحة سليمة، يعني لا تشعر بأنه رجل لا ينتمي إلى هذه الأمة العربية. السبب: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تأتي إلى علماء التفسير، ليس كل علماء التفسير هم من أهل يعني الذين أصولهم عربية، لكن تجد أحيانا بعض العلماء الذين ينتمون إلى يعني إلى أصول غير عربية، ومع ذلك تجد أن الله عز وجل رفعهم بهذا القرآن ويسر لهم فهم هذا القرآن، بل وإيصال هذا الفهم وهذه المعاني وهذه الحكم والأسرار إلى الناس. إذا ما الذي بقي؟ الذي بقي أن نتخذ معرفتنا بالقرآن عبادة نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. وإذا استطعنا أن نشيع في جميع أسرنا فهم القرآن، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نرتقي بهذه الأمة، وأن نرتقي بفهمنا وبإيماننا إلى يعني أمر يرضاه الله سبحانه وتعالى عنا. وممكن حقيقة من باب إشاعة هذا الخلق العظيم وهذا الأمر العظيم أن الأب حقيقة مع زوجته مع أبنائه يجعل يوما للقراءة التفسيرية، قراءة التدبر، قراءة المعاني. وهذه من الأفكار الجميلة يعني وهي من إشاعة تدبر القرآن في المنازل. يعني حينما يأتي الأب في منزله فيأخذ الكلمة ومعناها مثلا، أو يأخذ كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تيسير الكريم الرحمن، أو تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري، أعتقد أننا من خلال هذه التفاسير البسيطة السهلة، كلمة سهلة سلسة، تستطيع أن تدخلها إلى قلوب أبنائك وعقولهم بسهولة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كانت هذه هي الحلقة إطلالة على تدبر القرآن العظيم عن أهميته، وأيضا كيف نتدبر القرآن العظيم وما هي ثمار التدبر. كنا مع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني في إطلاله على تدبر القرآن. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، إلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.